حصريا على موقع djkimo.com. الناس معادن وفي البحر السمك كان واقع، الناس معادن وفي البحر السمك انواع، والدنيا عايزه الجدع واللي يكون قاري، والسوق في شاري، السوق في شاري، السوق في شاري، بيغلب 300 بيان. الدنيا ما بتديش عايز، سقيانة من المر أزايز، وبتدي ناس عوبة جوايز، وعلينا تسكها، العب معاها عالوينجن، امسك طبان قضيها عيارين، اضحك عليها بغمزة عين، حدق من حلوها، تديك إشارة اديها رعاش، اعمل مغمض ما تشوفهاش، احسبها صح يا اما بلاش، حدق من حلوها. نصيحة مني ما تتعشمش، ونتجرحت ما تتكلمش، ابو بلاش ما بيتعلمش، طب سيبك منها، هتحبك حبها، هتعزك عزها، واول ما بدلها تلعب شنقها بحبلها، اديها على وشها ونعلي تحسها، دوس على البنزين برجلك ونركب تزفها، يا مبلك عشلها وتلسوا منها، تفضل سايبانا نبني وفي لحظة تدها، قدامك منها غير اللي تصلها، دي سايبة الناس بحالها وكتبالك ورسها. الدنيا ما بتديش عايز، سقيانة من المر أزايز، وبتدي ناس عوبة جوايز، وعلينا تسكها، العب معاها عالوينجن، امسك طبان قضيها عيارين، اضحك عليها بغمزة عين، حدق من حلوها، تديك إشارة اديها رعاش، اعمل مغمض ما تشوفهاش، احسبها صح يا اما بلاش، حدق من حلوها. نصيحة مني ما تتعشمش، ونتجرحت ما تتكلمش، ابو بلاش ما بيتعلمش، طب سيبك منها. الناس معادن وفي البحر السمك كان واقع، الناس معادن وفي البحر السمك انواع، والدنيا عايزه الجدع واللي يكون قاري، والسوق في شاري، السوق في شاري، السوق في شاري، بيغلب 300 حصريا على موقع دي جي. الدنيا ما بتديش عايز، سقيانه من المر ازايز.